السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية سبق أن تناولنا الحديث عن مصادر التلقي في العقيدة، وقلنا أن مصادر التلقي في العقيدة عند أهل السنة والجماعة هي القرآن والسنة والإجماع المبني عليهما، ثم تحدثنا بعد ذلك عن العقل والفطرة. ختمنا محاضرة الأسبوع الماضي العقل والفطرة، وقلنا عندما يذكر العقل والفطرة ضمن مصادر التلقي في العقيدة فليس المراد بأن العقل يستقل بتقرير الأمور الاعتقادية، أو أن العقل يحسن الأشياء ويقبحها ويحكم مستقلا بدون الوحي. لذلك العقل له مصادر تمده بالمعرفة، إذا قطعت هذه المصادر فإن العقل يتخبط، فإن العقل يتخبط ولا يدرك المعلومات. وقد نبهنا في محاضرة سابقة أن مصادر المعرفة هي إما أن تكون بطريق المشاهدة أو بطريق السمع أو بطريق الحس والتجربة. فإذا كان الشيء الذي نريد أن نتفكر فيه لم نره ولم نشاهد ولم نسمعه، والسمع إما يكون نسمع له صوتا أو يأتينا فيه سمع من الكتاب أو السنة، فالأخبار داخلة في السمع. إذا انعدمت هذه المصادر الثلاثة فقطعا لن نعرف حقيقة هذا الشيء، وهناك أشياء كثيرة لم نرها ولم نسمعها ولم يأتنا فيها خبر ولم نحس بها، فلا نستطيع أن نتفكر فيها. مثال على ذلك حقيقة الروح. وقل في العقل أو قل في العقل ما تقوله في الفطرة، فإن الفطرة كذلك. قلنا لكم أن الفطرة اختلفت فيها أقوال العلماء، وأرجح الأقوال أنها الإسلام، والمراد بالإسلام هنا ليس هو الإسلام بجميع تفاصيله، إنما الإسلام العام، أن نقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي رزقنا وخلقنا، ويدخل في ذلك الفطرة، يدخل فيها الحس، وهو الفطرة السليمة الحس. فالإنسان قلنا وضربنا لكم مثالا بذلك، لو أتينا برجل أو طفل وأتيناه بتمرة أو أعطيناه لبنا لتقبلتها نفسه، أما إذا أعطيناه خمرا فرفضها ومجها هذه الخمرة. لماذا؟ لأنه يعلم أنها ضارة ومفسدة للعقل ونفسه تعافها. لذلك هذه فطرة سليمة بدلالة الحس، وهذا بيناه في نهاية المحاضرة الماضية. قلنا أن الحس السليم والعقل السليم قضاياهما صادقة، بشرط أن يكون هذا العقل سليما صحيحا يقف عند حدوده الذي في إمكانياته، لا يتخبط ولا يتيه ويبحث عن أشياء لا يعلم فيها دليل واضح يرشده بسمع أو برؤية أو بخبر أو ما أشبه ذلك. ومن الأدلة التي تدل على أن العقل السليم، قضاياه صادقة في مسائل الاعتقاد، القصة المشهورة التي حدث القصة المشهورة التي حدثت بين رجل، ويبدو أنه من المتكلمين، أتى بكتب كثيرة. كان رجل معه كتب كثيرة يحملها على ظهره، فمر بأعرابي على الفطرة، كان على الفطرة، قال: ما هذه؟ قال: هذه كتب، كتب في الاعتقاد، تعرفني بالبارئ سبحانه وتعالى، وتعرفني بالخالق، وكذا وكذا وكذا وكذا. فاستصغر هذا الأعرابي القول، وقال له: البقرة لا تدل إلا على البعير، ولا تدل آثار الخطأ إلا على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، كيف لا تدل على العلي الكبير سبحانه وتعالى؟ إذن العقل يدل اضطرارا، يدل اضطرارا أن هذه المخلوقات لم توجد نفسها، فدل العقل على أن ما من مخلوق إلا وله خالق. من هنا تكون دلالة العقل. والفطرة كذلك إذا أتاها أمرا مخالفا فإنها تمج هذا الأمر. مثال على ذلك القصة المشهورة التي حدثت بين الهمذاني وإمام المتكلمين أبي المعالي الجويني. فلما كان في درسه أبو المعالي الجويني وكان يقول: كان الله ولا عرش وهو على ما كان، كان الله ولا عرش وهو على ما كان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل أن يخلق العرش. وأما قوله وهو على ما كان يريد بذلك أن ينفي العلو. وكما تعلمون أن متأخر الأشاعرة وافقوا الجهمية في مسألة العلو، فهم ينفون العلو، يقولون: ليس الله في السماء، وليس في الأرض، ولا داخل العالم، ولا خارجه، ينفون العلو، ولهم شبهات في ذلك. فلما قال أبو المعالي الجويني: كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يريد بذلك نفي العلو، قال أبو المعالي الجويني: أخبرني يا أستاذ، عند هذه الحاجة التي أجدها في نفسي عندما أقول يا الله، فإن نفسي تتجه إلى السماء. فنزل من كرسيه أبي المعالي الجويني، وقام يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. فالهمذاني أتى بالفطرة، قال: أخبرني عن هذه الحاجة التي أجدها في نفسي عندما أقول يا الله أنها تتجه إلى السماء. نعم، الفطر مجبولة على الله سبحانه وتعالى في السماء، مجبولة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وأقرها ولم ينكر عليها. وكذلك ذكر ابن القيم أن دل على علو الله سبحانه، دو على علو الله سبحانه وتعالى 1000 دليل من الكتاب والسنة. وذكر أن حتى البهائم إذا أصابها شيء فإنها ترفع رأسها إلى السماء، وكل هذا من دلالة الفطرة. بهذا يكون اتضح لدينا بهذا يكون قد اتضح لدينا مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. يبقى أمر مهم، وهو أننا أخذنا قواعد السلف في تقرير العقيدة، وأخذنا مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة، وبينا الفرق بين مصادر التلقي وبين القواعد والأسس والضوابط التي قرروا فيها السلف العقيدة وشرحوا بها العقيدة. وقلنا لكم أن المخالفين لأهل السنة والجماعة لم يلتزموا بهذه القواعد، بل ولم يلتزموا بهذه المصادر، مصادر التلقي لم يلتزم بها المخالفون. فاضطربوا وتناقضوا وظهرت فيهم ملامح كثيرة. أما أهل السنة والجماعة لما أخذوا بهذه القواعد ومشوا عليها والتزموا هذه المصادر، تميز أهل السنة والجماعة في العقيدة بميزات كثيرة. نذكر أمثلة على هذه الميزات. الميزة الأولى التي تميز بها السلف في العقيدة الوسطية والاعتدال. الميزة التي تميز بها السلف في العقيدة هي الوسطية والاعتدال. فكما أن الإسلام وسط بين النصرانية واليهودية، فكذلك أهل السنة وسط بين أهل البدع. ففي باب الإيمان هم وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وهم وسط كذلك بين المرجئة الذين يقولون الإيمان هو الإقرار بالرب سبحانه وتعالى، فكانوا وسطا بين المرجئة والخوارج. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المشبهة وبين المعطلة، فأثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، أما المشبهة فقد شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، والمعطلة عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب والسنة. فذلك كان أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء ووسط بين هؤلاء. وكذلك في الإمامة وسط بين الخوارج ووسط بين الرافضة، إلى آخر الأبواب التي في العقيدة. والوسطية أفضل من تكلم عنها الدكتور محمد باكرين في كتابه وسطية أهل السنة بين الفرق. مما تميز به أهل السنة كذلك لما التزموا بهذه المصادر الموافقة لجميع نصوص الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، فتجد أن أهل السنة والجماعة لا يعكر عليهم حديث ولا تعكر عليهم آية، بخلاف الجهمية. فالجهمية يكاد أن يجن جنونه عندما تذكر له حديث الجارية الذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، وهو صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ورد عن الجهم بن صفوان حكي عنه أنه قال في آية من آيات الله والله لوددت أن أحكها من المصحف، يريد لأنها لا تناسب اعتقاده. وكذلك الباطنية وافقوا جميع النصوص ظاهرا وباطنا. الباطنية يقولون أن للقرآن ظاهرا وأن للقرآن باطنا، وهم لم يوفقوا لموافقة النصوص وألحدوا فيها وطغوا فيها. أما أهل السنة بخلاف الفرق وافقوا النصوص في جميع نصوص الكتاب والسنة، وافقوا فيها لأنهم التزموا بها، لأن النصوص كانت هي مصدر تلقي الاعتقاد لديهم. لذلك لا تعجب إذا وجدتهم وافقوا نصوص الكتاب والسنة. ومما تميز به أهل السنة التسليم المطلق لجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا تجدهم يبتدعون أمرا اسمه عدم قبول خبر الآحاد في العقائد، ولا تجد أنهم يكرهون بعض الأحاديث مثل فرق المبتدعة. لا، بالعكس، بل يلتزمون ويسلمون لجميع نصوص الكتاب والسنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم الآية عموما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما تميز به أهل السنة في أخذهم بهذه مصادر التلقي هي الثبات على هذه العقيدة. فتجد أن أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا أقوالهم واحدة واعتقادهم واحد، لم يتغير ولم يتحول ولم يتبدل، بخلاف الفرق الأخرى. فلو أتينا إلى الشيعة أو الرافضة تجد أنها تفرقت فرقا كثيرة، والفرقة الواحدة تطورت في عدة مراحل. فمثلا الاثنا عشرية المتقدمون منهم كانوا مشبهة، أما المتأخرين فكانوا معطلة، والأشاعرة كان مرحلة المتقدمين منهم أمثال البيهق إمامهم أبي الحسن الأشعري والبيهقي والخطابي يختلفون عن مرحلة الجويني، والجويني مرحلته تختلف عن مرحلة الرازي، وهكذا إلى أن تطور المذهب الأشعري. كذلك مذهب المعتزلة تطور إلى أن أتى عبد الجبار المعتزلي واستوى عليه هذا المذهب. لذلك لا تجد عندهم ثبات مثل أهل السنة، لأنهم تخبطوا وجعلوا العقل وجعلوا أهواءهم هي مصدر لهم في العقيدة. أما أهل السنة فلن تجد قولا لمتأخر منهم يخالف قول متقدم منهم. ومن أبرز ما تميز به منهج أهل السنة لما أخذوا بهذه المصادر، ولن تجد بإذن الله عالم من علماء أهل السنة والجماعة يترك هذا المذهب، بخلاف المذاهب الأخرى. فمعلوم أن كثير من علماء الرافضة اهتدوا وتابوا إلى السنة، وكثير من علماء الزيدية اهتدوا إلى السنة، وكثير من علماء الأشاعرة اهتدوا إلى مذهب أهل السنة قديما وحديثا. ومعلوم قصة الغزالي وقصة الشهرستاني والجويني والرازي لما ندموا وبعضهم قال ليتني أموت ميتة عجائز نيسابور، لما رأى أنها على العقيدة الصافية وأنها سالمة من الشك والحيرة. لكن لا تجد أحدا من أهل السنة يخرج عن هذا المذهب ويذهب إلى مذهب آخر. لماذا؟ لأنه الحق. وكلامنا هذا لا ينطبق على الجهال، الجاهل لا حكم له، كلامنا على العلماء. لا تجد عالم من علماء أهل السنة يخرج ويذهب لمذهب آخر، وهذا فيه من دلائل الحق في هذا المذهب، لأنه وافق الحق جميعا، وافق نصوص الكتاب والسنة، وافق الفطرة. لذلك علماء المذاهب الأخرى تجدهم في نهاية المطاف يلجؤون إليه. هذا فيما يتعلق بالميزات. بقي أمر وهو مؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة. في الحقيقة الكلام على مؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة يحتاج إلى محاضرات، وليس محاضرة واحدة، لأن المؤلفات تختلف. هناك المؤلفات التي في العصور المتقدمة، وهناك المؤلفات المتأخرة، هناك المؤلفات المسندة، وهناك المؤلفات في الرد، وهناك المؤلفات المعاصرة والمتأخرة، فهي كثيرة وتحتاج إلى بيان منهج العلماء في التأليف ومنهجهم في التصنيف، منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، لعلكم بإذن الله تدركونها فيما بعد في المرحلة الجامعية. لكن لمعرفة المؤلفات نسرد بعض الأمثلة سردا، نسرد بعض الكتب سردا. وقبل أن نسرد جملة من مؤلفات أهل السنة أحيلكم إلى ثلاثة مراجع لمن أراد أن يعرف جميع أو أغلب مؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة فينظر إلى هذه المراجع. لن يخرج بإذن الله عن هذه المراجع إلا القريب. الكتاب الأول اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية، الكتاب الأول اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية لفضيلة الدكتور عبد السلام العبد الكريم رحمه الله. الكتاب الثاني اسمه المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية للدكتور محمد المغراوي. والكتاب الثالث وهو أكبر منها حجما اسمه دليل المكتبة العقدية لمحمد بن عبد العزيز الشاعر. أعيد أسماء هذه المؤلفات لأنها نافعة لمن أراد منكم الاستفادة فلينظر إليها. الأول اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية للدكتور عبد السلام العبد الكريم رحمه الله. الكتاب الثاني اسمه المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية لمحمد المغراوي. والكتاب الثالث اسمه دليل المكتبة العقدية لمحمد بن عبد العزيز الشايع. هناك كتب غير هذه الكتب لكن هذه أبرز المؤلفات. من مؤلفات السلف في العقيدة أذكرها غير مرتبة الشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن منده، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، والعلو للذهبي، وإثبات صفة العلو لابن قدامة، وصريح السنة لابن جرير الطبري، وذم الكلام وأهله للهروي، ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني، والقصيدة الحائية لابن أبي داود، ورسالة السجزي لأهل زبيد، والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن عبيد، والإيمان لمحمد بن نصر المروزي، والإيمان لابن مندة، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، وأصول السنة لابن زمنين، والسنة لأبي عمر الطلمنكي، والرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي، واعتقاد السلف أهل الحديث للصابوني، ومعارج الألباب للنعمي، والدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني، وغيرها من مؤلفات المتقدمين. وأهم المؤلفات التي يحرص عليها مؤلفات الإمام ابن القيم مثل اجتماع الجيوش الإسلامية، ومثل شفاء العليل، ومثل الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وبدائع الفوائد وغيرها، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه مثل الحموية والواسطية والتدمرية، ودار تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، وغيرها من مؤلفاته العظيمة. فهذه لا يستغني عنها طالب علم، أبدا لا يستغني عنها طالب علم، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات ابن القيم بالذات، لأنهم من المحققين، وكذلك مؤلفات الحافظ ابن حجر، وكذلك مؤلفات الذهبي ومؤلفات ابن كثير. فهؤلاء أئمة محققون يعرفون الخلاف، ويعرفون الأقوال، ويعرفون نسبة هذه الأقوال. كذلك من المؤلفات المهمة جدا مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية وكشف الشبهات وغيرها من رسائله التي جمعت وطبعت في هذه الجامعة المباركة. كذلك أحفاده، ومثل شروح كتاب التوحيد الذي شرحه حفيده في فتح المجيد وقرة عيون الموحدين وتيسير العزيز الحميد، وكذلك من المتأخرين الإمام سليمان بن سحمان وغيرهم. ومن المعاصرين من الأئمة الذين توفوا الإمام محمد بن أمين الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والعلامة المحقق المدقق عبد الرحمن المعلمي، وكذلك عبد الشيخ عبد الرحمن السعدي، والعلامة محمد بن إبراهيم، وغيرهم كثير وغيرهم كثير. هؤلاء يجب الحرص على كتبهم ومطالعتها والنظر فيها، فإنهم أئمة محققون يعرفون الأقوال والراجح منها والخلاف فيها. هذه أبرز مؤلفات أهل السنة التي نستطيع أن نلقيها في هذا الوقت الضيق. نبدأ الآن بأركان الإيمان. نبدأ الآن بأركان الإيمان. لحظة، في سؤال، بس ليه تعطيه الميكروفون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكتب يا دكتور اذكرها غير موجودة. نعم، سبقا نبهنا، ما يطرح في الشرح لا يلزم أن يكون موجود في المذكرة، ما يطرح في الشرح لا يلزم أن يكون في المذكرة، لكن الاختبار سيكون في المذكرة. طيب السنة دي قبل شوية ذكرتها، في الفرق بين السنة والقرآن؟ نعم، تعرف قبل شوية تقول السنة رفعتها غير مذكورة عندنا، غير دقيقة في المذكرة، بحثت عن الكتب يعني ما لقيت. طيب نبهنا، يعني ما يطرح في الشرح لا يلزم أن يكون موجود في المذكرة، لا يلزم، وقد يكون مغاير لما في المذكرة، يختلف يعني. هو للفائدة. طيب وين حصل عليها؟ اللي هي مثل الفرق بين السنة والجماعة، والفرق في الجماعة والإجماع. الفرق بين السنة والجماعة، مصادر التلقي. مصادر التلقي ما به، يعني تريد مراجع في مصادر التلقي؟ مراجع كثيرة، من ضمنها منهج الاستدلال على العقيدة عند أهل السنة والجماعة للدكتور عثمان علي حسن. أردت تريد المزيد، يعني زيادة، توسع، توسع في مصادر التلقي. فيه المدخل عقيدة أهل السنة والجماعة، أو المدخل عقيدة الإسلامية عثمان ضميرية، فيه منهج الاستدلال على مصادر، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة دكتور عثمان علي حسن، وفيه موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة دكتور سليمان الغصن. كثيرة المراجع، تسأل هذا في المنتدى ويجاب. طيب أركان الإيمان، أهل السنة والجماعة يقررون أن أركان الإيمان هي ستة، يقررون أن أركان الإيمان هي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. قبل أن ندخل في أركان الإيمان، نريد أن نعرف أن هناك أشياء اسمها أركان الإسلام، وهناك أركان الإيمان. فما هو الإسلام وما هو الإيمان في اللغة فقط؟ الإيمان أو الإسلام، قبل الإسلام في اللغة هو التسليم، التسليم أو الاستسلام أو الانقياد، هذا هو الإسلام في اللغة. الإيمان في اللغة ما هو؟ الإيمان هو في اللغة التصديق مع الإذعان. بعضهم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، لكن عند التحقيق العلمي لا، عند التحقيق العلمي أبدا، الإيمان ليس التصديق فقط، تصديق مع إذعان وانقياد وطاعة، هذا هو الإيمان. الإيمان لا يطلق عندما يقال يحدثك رجل تقول له آمنت لك أو آمنت بقولك، هل هو في الشيء الظاهر الإيمان، هل هو في الشيء الظاهر أم في الشيء الغيبي والباطن؟ طبعا في الشيء الغيبي والباطن هو من الإيمان، لأنه لو كان في الأمور الظاهرة ما كان تصديقا، أسلم لك لأنه ظاهر أعرف أن هذا صدق، لو كان أمرا مشاهدا ظاهرا أعرفه أسلم لك. هل لو قلت لك الآن أو في النهار الشمس طالعة هل تقول آمنت لك؟ لا، تقول سلمت لك، أسلم لك أن الشمس طالعة في وقت الظهيرة. لكن لو أخبرتك بخبر فماذا تقول؟ هل تؤمن به الشيء هذا أو لا تؤمن به؟ هل آمنت بما حدثتك به؟ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا. فلو كان الإيمان في الشيء الظاهر لما قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لقالوا بمسلم. لكن لما كان في الغيب عبر عنه بالإيمان. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. عرفنا معنى الإسلام وعرفنا معنى الإيمان، نريد أن ننظر ما هي أركان الإسلام وما هي أركان الإيمان، ولماذا كانت هذه تحت الإسلام أركان الإسلام وهذه تحت أركان الإيمان. أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج أو حج البيت. نريد أن نعرف هل في خلاف الشهادتين المراد بها النطق في أركان الإسلام، مراد بها النطق مع التحقيق أن تنطق بالشهادتين في أركان الإسلام هذه، لو تأملناها هل فيها عمل أم ليس هناك عمل؟ هل في أركان الإسلام هذه عمل؟ نعم فيها عمل. طيب أركان الإسلام فيها عمل، إذن هي تسليم وإلا إيمان أو تصديق؟ تسليم، أنت سلمت آمنت بالله، أمرت بالصلاة، أمرت بالصوم والزكاة والحج، هذه التي تسمى المباني الأربعة هذه سلمت فيها وعملت. ليست عندما أقول لك أقم الصلاة، آت الزكاة، صم رمضان، حج البيت الحرام، ليس في أمر غيبي أخبرك، هذا ليس خبر، هذا أمر أريدك أن تسلم به، فهو مشاهد ومحسوس. عندما أقول صل هل تقول آمنت بالله؟ تقول نعم سمعا وطاعة لله، لا تقول آمنت بالله، تقول سمعا وطاعة لله. إذن هناك توافق بين مفهوم الإسلام والاستسلام وبين من درج تحته من أركان. لكن أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، هل فيها عمل أم فيها فقط تصديق وإذعان وإقرار؟ فيها تصديق وإذعان وإقرار، هذا واضح. إذن في أركان الإسلام أمرنا بعمل، أما في أركان الإيمان ماذا أمرنا به؟ أمرنا بتصديق وإقرار، لأنه أركان الإيمان أمور غيبية، أركان الإيمان أمور غيبية، لكن أركان الإسلام في أمور حسية أمرت أن تعمل بها. أركان الإسلام شيء أمرت به وليس بغيبي، شيء أمرت به وليس بغيبي. أما أركان الإيمان شيء أخبرت عنه وهو غيبي وليس شاهد محاضر، لأننا لا نشاهد الملائكة ولم نشاهد أحوال اليوم الآخر بعد. وأما طيب الإيمان بالرسل بالنسبة لنا لم نشاهده، لكن بالنسبة للصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر غيبي؟ نعم أمر غيبي، أمر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور غيبية، بأنه يأتيه الوحي من السماء، أخبرهم بأن جبريل يأتيه، أخبرهم بقصة الإسراء والمعراج، فهو أمر غيبي لهم كذلك. هل قال لهم اعملوا أم صدقوا في بداية الأمر أني مرسل إليكم؟ هل إخبار بالإسراء والمعراج وبأنه شاهد الجنة والنار وذهب إلى بيت المقدس فيها عمل ولا تصديق؟ تصديق. هل هم إذا صدقوه آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمنوا؟ آمنوا. إذن حتى للصحابة رضي الله تعالى عنهم هو يكون إيمانا. الأمر واضح في الفرق الآن بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، واضح؟ في سؤال حول أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ نعم ما في سؤال. طيب قلنا الآن أن أركان الإيمان ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكما جاء في حديث أو الآية التي تكمل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فذكر أركان الإيمان الخمسة في الآية، آية سورة البقرة، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا تمام، هذا تمام أركان الإيمان الستة. للمناسبة الفرق الأخرى ليست أركان الإيمان عندهم ستة، وليست هذه أركان الإيمان، أصول الإيمان ليست هذه عندهم. مثلا المعتزلة عندهم أصول خمسة، ما عندهم ملائكة لأن بعضهم ينفي حقيقة الملائكة، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به خلاف هذا الشيء، والمنزلة بين المنزلتين في مسألة الإيمان، عندهم أصول خمسة لا نريد أن نشغل أذهانكم بها. الرافضة أصولهم تختلف عن هذه الأصول، القول بالتقية، الإمامة، أشياء غير هذه. هذا للمناسبة. وإلا أركان الإيمان، أركان الإيمان التي قررها القرآن هي التي قال بها أهل السنة. أما بعض الفرق لا، لا تظنون أن أركان الإيمان هذه مسلم لها جميع طوائف الفرق، لا، ليس لجميع طوائف الفرق. وتعلمون الحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما الإسلام؟ فأجابه وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأدى له أركان الإيمان الستة. وأركان الإيمان، وأركان الإيمان إذا أخذناها على حدة، ركن الإيمان بالله والرسل، فالقرآن الكريم تطفح آياته في تقرير هذه الأركان. فالأدلة لا تحتاج إلى مزيد ذكر في أركان الإيمان الستة. الركن، نستعرض هذه الأركان بسرعة ونذكر أبرز المسائل التي تحتها ونتجاوز عن التفصيلات. الركن الأول هو الإيمان بالله، الركن الأول هو الإيمان بالله، ويتضمن هذا الركن، عندما أقول إيمان بالله يتضمن هذا مسائل، هو الإيمان بوجود الله هذا الشيء الأول. الشيء الآخر يتضمن كذلك الإيمان بربوبية الله، ويتضمن الإيمان بألوهية الله، ويتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذن هذا الركن يتضمن الإيمان بوجود الله، ويتضمن الإيمان بربوبية الله، ويتضمن الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وما يكون داخلا، ما يكون داخلا تحت ركن الإيمان بالله غالبا ما يطلق عليه اسم التوحيد. غالبا ما يطلق على مسائل الإيمان بالله، ما يدخل تحت الإيمان بالله يطلق عليه اسم التوحيد. فلو قلت لأحد منكم ما التوحيد، ما أنواع التوحيد، ماذا سيقول؟ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. لعلنا نقف هنا وقفة لأهمية هذا. أهل البدع ينازعون، يقولون أول من ابتدأ تقسيم التوحيد هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب. يقولون أول من ابتدأ تقسيم التوحيد هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب. لما يقول لم يدل دليل على هذا التقسيم. لو سألت أحد منكم هل تعرف الدليل على هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هل هناك أحد يعرف الدليل على هذا التقسيم؟ في أحد يرفع يده؟ في أحد يعرف التقسيم؟ طيب، نقول هم أهل البدع قسموا تقسيمات ما عليها دليل وليتها صحيح. لو كانت صحيحة نقول هم وشأنهم، التقسيم أمر اصطلاحي لا مشاحة في الاصطلاح. قسموا تقسيمات فاسدة، وتجدهم هم كذلك يقولون ما هو التوحيد؟ هو توحيد الله، فهو الواحد في ذاته لا قسيم له، والواحد في صفاته لا شريك له. هؤلاء هم الأشاعرة الآن المعاصرون، وهو الجهمية بل المعاصرون، هم في كتبهم يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له. هذا ليس بتقسيم، تقسيم، لكن نريد أن نعرف تقسيم أهل السنة والجماعة، ما الدليل عليه؟ هذا يدل عليه نصوص الكتاب والسنة جميعها، جميع استقراء، إذا استقرأنا النصوص تتبعناها، استقراء الجمع والسبر والتقسيم، إذا سبرنا النصوص ثم قسمناها وجدناها لا تخرج عن هذه الأقسام. وأقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة ليست مقدسة، بل سنأتي الآن إلى تقسيمات أهل السنة للتوحيد مما يدل على أنها تقسيم اصطلاحي. أول أما من عرف عنه هذا التقسيم ليس شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو في كلام المتقدمين، ابن جرير الطبري وابن منده وغيرهم من العلماء المتقدمين الذين توفوا في القرن الثالث والرابع. ولا أطيل في هذه المسألة، لكن أفضل من تكلم، لكنها مسألة مهمة دائما عليها جعجعة من أهل البدع، يقول من أين لكم هذا التقسيم. أفضل من تكلم فيها هو الدكتور عبد الرزاق البدر. من أراد منكم الاستفادة في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق البدر، اسم الكتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وجدناها لا تخرج إلا عن شيء في أفعال الله، إما في الخلق أو الملك أو التدبير. هذا توحيد ماذا؟ ربوبية، والربوبية من التربية في اللغة والتنشئة، فالله هو الخالق والرازق والمدبر. هذا ربوبية ولا ليس ربوبية؟ ربوبية، هو الرب سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية لأنه هو الإله سبحانه وتعالى. لا تحصى الآيات في الكتاب والسنة التي أمرت بعبادة الله، بل هو أصل الدين، وهو معنى الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فآيات الكتاب طافحة بوصف الله سبحانه وتعالى بأنه علي عظيم قدير عزيز غفور رحيم، استوى على العرش، ينزل إلى السماء الدنيا، كثيرة آيات الصفات في الكتاب والسنة، بل لا تكاد آية تخلو من ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى. فأغلب آيات القرآن تختم بالصفات، أغلب آيات القرآن تختم بالصفات، وهو العلي القدير العزيز الحكيم وهكذا. إذن هل علينا نكير إذا قلنا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات؟ هناك تقسيم آخر يذكره أهل العلم، هو أنهم يقولون التوحيد نوعان: توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العباد. واضح؟ هذا توحيد الله بأفعاله. إذا قلنا توحيد الله بأفعاله فيدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الله بأفعاله أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي والمميت وحده، هو الرحمن الرحيم الذي لا شبيه له لا مثيل له، نوحده بأفعاله وأسمائه وصفاته. هذا هو توحيد الله بأفعال العباد. النوع الآخر توحيد الله بأفعاله. أما النوع الآخر توحيد الله بأفعال العباد، هو ما لا يدخل فيه توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، هو بأن نعبد الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا. هذا هو معنى توحيد الله بأفعال العباد، هو توحيد الألوهية. هناك تقسيم آخر كذلك، يسمى توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. ما هو توحيد المعرفة والإثبات؟ يدخل فيه توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. هو توحيد المعرفة والإثبات. أفعال الله سبحانه وتعالى وأسماء والصفات، هل أنت مأمور فيها بأمر أو منهي فيها، أمر أو نهي، هل فيها عبادة، هل فيها؟ لا، هو اعتقادي، توحيد اعتقادي، وليس توحيدا عمليا، ليس توحيدا عمليا. لذلك قلنا توحيد المعرفة والإثبات كلها أخبار أن الله سبحانه وتعالى رحيم عزيز غفور متصف بصفات علا وأسماء حسنى، هذه كلها في المعرفة والإثبات. إذن هي خبر أتاني وأثبت هذا الأمر، أثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا في المعرفة والإثبات. أما القصد والطلب فماذا يدخل فيه؟ توحيد العبادة، قصد وطلب. لماذا عبر بالقصد؟ لأن عبادة الله لا شك أنها قصد. أما طلب لأنها قد نقول مراد به الدعاء، قد نقول أنه مراد بها الدعاء وهو من أبرز العبادات، فقد نقول أنه طلب ما عند الله سبحانه، طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. واضح التقسيمات الثلاثة؟ نعيدها باختصار. قلنا توحيد، إما أن نقول توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، أو نقول توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعال خلقه، وتوحيد الله بأفعاله يدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد الله بأفعال الخلق يدخل فيه عبادتهم له وهو توحيد الألوهية. تقسيم الثالث توحيد المعرفة والإثبات، قلنا يدخل فيه الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. هذا نريدك أن تحقق أمرا، هو الفرق بين الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت وبين أنك تعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فأهل البدع لماذا ينكرون هذا التقسيم؟ هل لأنه في زعمهم تقسيم حادث أو لم يدل عليه دليل؟ لا، بل لديهم أمور لو أقروا بهذا الأمر لابد أن يقروا بأن أفعالهم كفر وشرك، مثل دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. لو قسموا بهذا الأمر، لو قسموا هذا التوحيد وأقروا بهذا الأمر لابد أن يقروا بأن بعض الأفعال التي يفعلها متأخر الأشاعرة والتي يفعلها الصوفية والرافضة وغيرهم لابد أن يقروا أنها شرك وكفر، لذلك ينكرون هذا التقسيم. ما التوحيد عندهم؟ إذن ما التوحيد عندهم؟ يقولون الإقرار بالله. فمن أقر بالله حقق التوحيد، وهذا باطل قطعا. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأخبار وأمرنا بأوامر. أما إذا أقر بالله في زعمه وسجد للصنم والكوكب لم يكفر، أقر بالله لا إشكال، لكن سيعبد صنم، ما المشكلة؟ ما المشكلة في تقسيمهم هذا؟ ما في مشكلة في توحيدهم هذا، ما في مشكلة إذا سجدت للصنم، وهو كفر أكبر، وهو كفر أكبر مخرج من الملة. لذلك إذا صب جام غضبه على هذا التقسيم، ده نريدك أن تحقق أمرا، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق رازق محيي مميت، وأنه سبحانه وتعالى أمرك بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهناك فرق بين الإله والرب، هناك فرق بين الإله والرب. هذا مسألة التقسيم وأطلنا فيها. الإيمان بالله، الإيمان بالله فطري لا يشك فيه أحد، الإيمان بالله فطري لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. ما عرف أن أحدا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أقروا بها باطنا. ويحكى أن في زمن الشيوعية قبل 50 سنة أو 40 سنة خرج أناس تأثروا بهم وأنكروا وجود الله، فكان يحدثنا شخص عن شخص كان معهم، يقول تأثر بالشيوعية وتأثر بالقومية لما انتشرت، فكان في جنوب المملكة وهو ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. فلما صعدوا بالباص إلى الجبال عالقوا في الجبل وكادوا أن يسقطوا، هذا الذي قال أن الله غير موجود أول من صرخ وقال يا الله، فلم يتكلم لسانه بل تكلم قلبه وفطرته سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان بوجود الله أمر فطري وضروري. ومن ينكر وجود الله ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أين الله؟ أين الله؟ لا أؤمن بشيء لم أشاهده. ومن العجيب في المناظرات، مناظرات الملحدين، أن أحد المسلمين كان يناظر ملحدا فقال أين الله؟ هل هو يرى أم يشاهد أم يذاق؟ وعدد له الحواس، قال لا، ربي منزه عن ذلك. قال إذن لا حقيقة لوجود هذا الرب. قال هل تريد أن تناظر أو تناقش؟ قال لا. قال قبل أن أبدأ معك بالنقاش هل أنت عاقل؟ قال ماذا تقول؟ قال أنت عاقل أو غير عاقل؟ قال عاقل. قال أرني عقلك. قال أرني عقلك قال لا أستطيع أن أريك هذا العقل. قال كيف لا تستطيع؟ قال لكن هناك أشياء تدل على عقل، آثار عقلي، يعني عقل تصرفاتي. قال يا زنديق، وهذه السماوات والأرض وهذا الخلق ألا تدل على هذا الخالق؟ فبهت الذي كفر. فدلالة وجود الله سبحانه وتعالى فطرية. هذا الخلق هل خلق عبثا؟ لو أتيت بكتاب وقلت لكم هذا الكتاب تصوروا كيف حدث، انفجرت أمس المطبعة فتلخبطت الحروف وتشكلت في هذه الأوراق وظهر لي كلاما منسقا، أبيات شعرية وقصصا عجيبة، هل يعقل هذا؟ لا يعقل. فلا شيء يوجد إلا بموجب. الإيمان بالله، الإيمان بالله يطول الكلام عنه لكن سنسرده باختصار. الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبية الله سبحانه، وأنه هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، ويشمل أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، فلا نذبح إلا لله، ما نذبح ذبح عباد إلا لله، ولا نتقرب بالصلوات والطاعات إلا بالله، ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، فالعبادة لا تكون إلا خالصة لله سبحانه. هذا بخلاصة، بخلاصة توحيد الألوهية، وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى. الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأسمائه وصفاته، أقر بأسمائه سبحانه وتعالى وصفات، واختصارا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو الإيمان بما جاء بنصوص الكتاب والسنة، الإيمان بما جاء بنصوص الكتاب والسنة، أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، لا نشبه الله بخلقه ولا تحريف، لا نحرف الصفات ونقول استوى بمعنى استولى، ولا نكيف الله ونقول كيف استوى الله، كيف علم الله، كيف كذا. هذا عندما يقال تكييف بلا تكييف، لا نقول كيف، لا نطلب الكيفية، وبدون تحريف لا نحرف الأسماء والصفات، والتحريف إما بتحريف للمعنى، بتحريف للمعنى أو مثل ما أولت المعطلة وقالت يد الله أي نعمة الله، لا هذا تحريف للمعنى، أو تحريف لللفظ كما حرفت الجهمية الاستواء بالاستيلاء. هذا باختصار الإيمان بالله. الركن الآخر الإيمان بالملائكة، وهو واضح، وهو كما قيل في تعريفه الملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، وهم رسل الله في تدبير أمره الديني الذي يتنزل على الرسل من البشر. ونؤمن، نؤمن بالملائكة وأنهم عباد لله سبحانه وتعالى وخلق من خلقه لهم حقيقة، والإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، والإيمان بهم، والإيمان بهم إجمالي وتفصيلي. الإيمان بالملائكة إجمالي وتفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن نعتقد أن لله سبحانه وتعالى ملائكة يعبدونه سبحانه وتعالى لا يفترون عن أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء من موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد. هذا الإيمان الإجمالي بالملائكة. أما الإيمان التفصيلي بالملائكة، أن نؤمن بمن سمي لنا بالملائكة مثل جبريل وعزرائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، ونؤمن بمن سمي لنا باسمه ومن سمي لنا بأعماله، خزنة النار، الموكل بكتابة الآجال، الموكل بإنزال المطر، الموكل بقبض الأرواح، هذا نؤمن به، هذا معنى الإيمان التفصيلي للملائكة. الركن الذي يلي الإيمان بالكتب، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على رسله عليهم السلام ليبلغوها إلى خلقه، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأحكامها عادلة وأخبارها صادقة، أنزلها على رسله لهداية البشر. هذا هو الإيمان بالكتب. وكذلك الإيمان بالكتب إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. التفصيلي نؤمن بما سمي لنا، التفصيلي نؤمن بما سمي لنا من الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف. أما الإجمالي نؤمن بأن هناك كتبا أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. هذا هو الإيمان الإجمالي. ومن مقتضيات الإيمان بالكتب أن نتبع ما فيها، والقرآن هيمن على هذه الكتب ونسخ العمل بالكتب السابقة، لأن الكتب السابقة حرفت وبدلت وغيرت، أما القرآن فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. الكلام عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل يطول ويطول، لكن نعطي إشارات. الذي يلي الإيمان بالرسل وكذلك، والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله أخبر أنه ما كان معذب قوم إلا أن يرسل إليهم رسولا ليكونوا شاهدين على قومهم ومنذرين قومهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. هناك خلاف في الفرق بين النبي والرسول، هل كل نبي رسول أو هل كل نبي رسول وكل رسول نبي؟ لا، هناك فرق بين النبي والرسول، فالرسل غير الأنبياء. وأحسن ما قيل في ذلك أن الرسول من بعث إلى قوم كفار بشريعة جديدة، أما النبي من بعث إلى قوم مؤمنين ليجدد شريعة لهم سابقة. وكل نبي رسول ولا عكس، وكل نبي رسول ولا عكس. وطبعا الإيمان بالرسل، الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن أبرز ما يبحث هو في مسألة الإيمان بالأنبياء، مسائل كثيرة جدا تبحث تحت هذه المسألة، لكن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة لجميع الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم. وكذلك يبحث مسألة عصمة الأنبياء، وأن الأنبياء معصومون، وأن الأنبياء معصومين فيما يبلغون عن ربهم. ويبحث ما الواجب تجاه الأنبياء، الواجب تصديقهم والذب عنهم والإيمان بهم واتباع ما أمروا به وما بلغوا به عن الله سبحانه وتعالى إلى آخره. الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، نؤمن أن هناك يوما آخرا، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، نؤمن بهذا اليوم الآخر كما جاء، كما جاءت الأخبار عنه في الكتاب والسنة. نؤمن باليوم الآخر يوم القيامة، ونؤمن أننا سنبعث بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر على مرحلتين، إيمان بما قبله، الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، ثم نؤمن بما بعده من بعث ومن نشور، ونؤمن بالجنة والنار والحوض والميزان والصراط وغير ذلك من الأمور، غير ذلك من الأمور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا هذا اليوم. يبقى نختم هذه المحاضرة بالإيمان بالقضاء والقدر. القضاء هو تقدير الله سبحانه وتعالى الكائنات، هذا القضاء والقدر. وهو كما قالوا في تعريف الإيمان بأن الله تعالى قدر في الأزل مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء على ما اقتضته حكمته البالغة، فعلم أوقاتها وصفاتها وكتبها وشاءها، فهي واقعة كما قدر لها. ومراتب القدر، مراتب القدر أربع مراتب. إذا قيل مراتب، ما هي مراتب القدر؟ فهي أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، والله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي الكتابة في اللوح المحفوظ. كتب الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة هي المشيئة، هي المشيئة، قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الأخيرة الخلق، هذه مراتب القدر. فالله سبحانه وتعالى علم الشيء ثم أمر بكتابته في اللوح المحفوظ ثم شاءه وأراده ثم خلقه، هذه مراتب القدر. مسائل القضاء والقدر كثيرة جدا ننبه عليها، منها أن إرادة الله سبحانه وتعالى، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى نوعين، إرادة كونية وهي إنزال المطر، خلق فلان، سيل يجري في هذه القرية، هذه نجم يهوي، هذه إرادة كونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. وهناك إرادة أخرى اسمها الإرادة الشرعية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد لجميع العباد أن يؤمنوا، أن يؤمنوا به. هذه هل يلزم وقوع هذه الإرادة الشرعية؟ لا لا لا يلزم وقوع الإرادة الشرعية، لكن اللازمة هي الإرادة الكونية الذي قدرها الله سبحانه وتعالى، أما إرادته الشرعية فلا تلزم. وهناك فرق بين المشيئة والمحبة، هناك فرق بين المشيئة والمحبة، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الشيء وقضاه فهو يشاؤه سبحانه وتعالى. وقد يكون هناك بعض المكروهات التي تنزل بالعباد، هذه شاءها لكنه لا يحبها. الكفر وقع بالعباد، وقع ببعض العباد، هل الله سبحانه وتعالى يحب الكفر لبعض العباد؟ لا لا يحبه، لكن شاءه وأراده لمصلحة أخرى. ونختم، نريد أن نختم بهذه المسألة، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. أما خيره فلا إشكال فيه، أما الشر، الشر ننبه على مسألتين. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى كما قرر أهل العلم لا يخلق شرا محضا، الله سبحانه وتعالى لم يخلق هناك شيئا كله شر محض. قد يأتي رجل ويقول إبليس، نعم إبليس ذكر أهل العلم له فوائد، إبليس ذكر له فوائد، ما رأيكم؟ موافقون على هذا الأمر؟ ها؟ إبليس ذكر أهل العلم له فوائد، قالوا والله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، قالوا حتى إبليس ليس بشر محض، ذكروا له فوائد. إبليس في ذاته شر محض، لكن في غيره قد يكون خيرا. فعند وجود إبليس يوسوس للعباد فيكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن، وهذه نعمة أن يتميز أهل الكفر من أهل الإيمان. إبليس يوسوس لك فتعصي الله سبحانه وتعالى فتستغفر فيغفر لك، فهذا من نتائج وسوسة إبليس. إبليس أمر قوم فكفروا، فشرع الجهاد وشرع الاستغفار وشرعت التوبة والإنابة، هذه فوائد ولا ليست فوائد؟ فوائد. هذه هل إبليس كان متسببا في بعضها أو في جميعها؟ نعم متسبب، لكن الله صح، الله هو الذي شاء ذلك وقدره، لكن إبليس سبب وتسبب في أمور خير. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، قد يكون الشيء شر في الظاهر لكن فيه خير، قد يكون شر بالنسبة لي وخير بالنسبة لك. هذه هي المسألة أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشر موجود ولا ما هنا في شر؟ الشر موجود، لكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يقال هذا من شر الله، تعالى الله عن ذلك. لا، لا ينسب الشر في ذلك. قصة الجن لما قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، واضح الاستدلال بهذه الآية عندما قالوا أشر أريد بمن في الأرض، هنا مبني للمجهول ما سمي، لكن لما أراد خير أم أراد بهم ربهم رشدا سمي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه والشر ليس إليك. وكذلك قصة الخضر، قصة الخضر لما كان مع موسى عليه السلام في السفينة قال فأردت أن أعيبها، قال الخضر في السفينة فأردت أن أعيبها، وهذا هو بأمر الله سبحانه وتعالى. والغلام ماذا قال فيه؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما، أما في الجدار فأراد ربك، أما في الجدار الذي أقامه قال فأراد ربك. لذلك كان ظاهر خرق السفينة شر، وكان ظاهر قتل الغلام شر وهو خير، وخرق السفينة خير. لما كان إقامة الجدار خير كله، لا يتبادر إلى الذهن أنه شر، ماذا قال؟ فأراد ربك. لذلك الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا من المقبولين، ويعتق رقابنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.